بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد كان الحديث الأمس قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يسلم من الأركان الركنين اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت. يقول المؤلف رحمه الله: لا يستلم من أركان الكعبة إلا الركن اليماني والركن الأسود. قال: فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران يعني الشام والعراق لا يستلمان ولا يقبلان. والاستلام معناه هو مسح باليد، والتقبيل هو التقبيل بالشفتين. يعني فالأسود يقبل، يقبله الطائف بشفتيه ويمسح بيده ويكبر، والركن اليماني يمسح بيده ولا يقبله ويكبر. فإن لم يتمكن من استلام التقبيل استلمه بيده وقبله الركن الأسود، فإن لم يتمكن من استلام بيده استلمه بعصا وقبله، فإن لم يتمكن أشار وكبر. وأما الركن اليماني إن تمكن من استلامه استلمه بيده وكبر ولا يقبله، فإن لم يتمكن فإنه لا يشير إليه ولا يكبر. هذا هو الصواب. والاستلام يقول المؤلف: الاستلام هو مسح باليد، وأما سائر الجوانب سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد هذه فعلا لا تقبل. وبين المؤلف رحمه الله أن عدم استلام الركنين الشامي والعراقي أنهما ليس على قواعد إبراهيم، وهما داخل في البيت، لأن قريش لما تصدعت الكعبة وأرادت بناءها أرادوا أن يبنوها بمال حلال، فلم يجدوا مالا حلالا يبنونها، فأخرجوا الحجر 6.5 ذراع، فصار الركن الشامي والعراقي داخلان في الكعبة، فلا يستلمان، لأن الطائف يطوف من وراء الحجر فلا تمكن من استلامه فلا يستلمهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح كما سبق أمس لعائشة: لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وخفضت نزلت الباب الشرقي لأنه مرفوع. وهذا فيه دليل على القاعدة المشهورة عند أهل العلم أنه إذا أن ترى الفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه مصلحة كون النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الحجر ويجعل لها بابين، ولكن المفسدة أعظم، وهي أن القوم حديث عهد بالكفر فلا يتحملون هذا ولا تتحمل عقولهم هذا، فدرى هذه المفسدة وإن فاتت هذه المصلحة درى المفسدة، فدرى المفاسد مقدم على جلب المصالح. مثل ما هي يقولوا لا يتحملون هذا، حديث عهد بالشرك بكفر، ما يتحملون هدم الكعبة وإدخال الحجر ترك. وكذلك القاعدة الثانية: إذا اجتمع مصلحتان صغرى وكبرى لا يمكن فعلهما، تفعل الكبرى وتترك الصغرى، وإذا اجتمع مصلحتان كبرى وصغرى لا يمكن تركهما، تدرى الكبرى وتفعل الصغرى. فما هي المفسدة؟ عندنا مفسدة كبرى وصغرى. الكبرى هي إيش؟ كون قريش يعني يبقون على ما هم عليه من الإيمان، هذه مصلحة عظيمة. ومصلحة أخرى وهي إدخال الحجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم المصلحة الكبرى. وعبد الله بن الزبير كما سبق لما تولى إمرة الحجاز قد بويع له قبل عبد الملك مروان، قبل مروان بن الحكم بويع له وبايعه أهل الحل والعقد، بويع له بالحجاز وتمت له البيعة. ثم بعد ذلك ظهر مروان بن الحكم في الشام في العراق الشام، ثم توفي وخلفه عبد الملك مروان وتوسع حتى قاتل عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير ماذا فعل؟ طبق الحديث، قال ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم زال الآن، زال المحذور، الناس ليسوا عاهدين بشرك. فأدخل فهدم الكعبة وأدخل الحجر وجعلها بابين وجعل يستلم الأركان الأربعة كلها. عبد الملك مروان نازع في هذا وأرسل جيوش إليه، كانت جيوش تأتي إليه من العراق، ووكل المهمة إلى حجاج بن يوسف. كان يوصل جيوش حتى إنه في آخر مرة رمى الكعبة بالمنجنيق، حجاج بن يوسف رمى الكعبة بالمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير، صلب على خشبة ثلاثة أيام وأخرج الحجر. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هو صحابي وأحق من عبد الملك بن مروان وأولى، قال لوالدته أسماء بنت أبي بكر، كانت رضي الله عنها تشجعه على تقول يعني أنك على الحق، فقال لها إني أخشى إن قتلت أن يمثل بي بعد ذلك. فقالت له وما يضر الشاة سلخها بعد موتها، من تشجيعها له أسماء بنت أبي بكر، وما يضر الشاة سلخها بعد موتها. ثم بعد ذلك الحجاج بن يوسف لما قتل عبد الله بن الزبير أرسل إلى أسماء بنت أبي بكر وقال لها تأتي إلي، فامتنعت، فأرسل إليها قال قولوا لها تأتي وإلا أتيت أجرها بقرونها. فقالت لن أتي، ليأتي إن كان صادقا. فلم يأتي ولم يستطع يفعل شيئا، وقالت إن الرسول أخبرنا أنه سيخرج من ثقيف مبير وكذاب وما أراه إلا أنت. كان شجاع رضي الله عنها. ثم جاء بعد ذلك وقال لها كيف ترين ما فعلت بنسبه؟ قالت أرى أنك أفسدت عليه دنياك وأفسد عليك آخرته، أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. ثم بعد ذلك كان الحجاج بن يوسف كان جعل أمير على العراق في الحج، وقال له عبد الملك بن مروان اقتدي بعبد الله بن عمر وانظر ما يقول لك. يا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أتى إليه وهو في عرفة بصرادق الله وصاح عن صرادقه وقال الرواح إن كنت تريد السنة الآن. قال الآن يا أبا عبد الرحمن؟ قال نعم. قال دعني أفيض الماء على رأسي. ولما كان يمشي هو وعبد الله بن عمر وابنه سالم، كان يمشي بينهم كما في صحيح البخاري، فكان سالم يقول الحجاج إن كنت تريد السنة فقص الخطبة. وقال عند الزوال كذا، فجعل ينظر إلى أبيه عبد الله، فقال عبد الله صدق. وجاء أيضا في البخاري أيضا في أن حجاج بن يوسف أنه أمر بعض جنوده أن يصيبوا عبد الله بن عمر بشيء من السلاح في رجله واشتكى، وجاء الحجاج يعوده فقال لو نعلم يا أبا عبد الرحمن فعل هذا، قال أنت الذي فعلت، أنت الذي أدخلت السلاح في الحرم، ولا يدخل يعني يدخل السلاح إلا عند الحاجة. وهذا كله ثابت في صحيح البخاري، قالوا لا يدخل السلاح في الحرم إلا عند الحاجة، عند الحاجة فلا بأس. قال المؤلف رحمه الله والاستلام هو مسعود، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقام الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق العلم. هذه مسألة عقدية في ثنايا المنسك. بين رحمه الله أن سائر الجوانب الكعبة ما يمسح ولا يقبل ولا يستلم، ما يستلم إلا الحجر الأسود والركن الإيماني، وكذلك مقام إبراهيم ما يمسح، وكذلك مقابر الأنبياء كلها من البدع مسح، وما وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم تمسح بها من البدع، ومغارة إبراهيم، وكذلك مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه، والصخرة بيت المقدس كلها لا تستلم ولا تقبل، استلمها وتقبلها من البدع وباتفاق الأئمة. قال وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، الطواف يعني الطواف في مقام إبراهيم أو الطواف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بصخرة بيت المقدس، هذا من أعظم البدع المحرمة ومن وسائل الشرك. قال ومن اتخذه دينا نستة فإن تاب وإلا قتل، من اتخذ دينا يطوف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا دين، هذه عبادة، أو يطوف بمغارة إبراهيم أو يطوف بقبر من القبور ويتخذ دينا يقول هذا السلام فإن تاب وإلا قتل، وإلا قتل كافرا، لأن هذا شرع دينا لم يعلم به الله. هذه المسائل العقدية التي ذكرها المؤلف فيها ثلاث. قال ولو وضع يده على الشاذروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك في أصح قوله العلماء. وليس الشاذروان من البيت بل جعل عمادة البيت، الشاذروان ما جعل عمادة للبيت يعني البلاط النازل عن أساس الكعبة، فلو وضع يده على الشاذروان وكان فيه يعني فيه حديد تربط فيه ستر الكعبة، فلو وضع يده على الشاذروان ما ضره ذلك في أصح قول العلماء، وليس من البيت بل جعل عمادة للبيت، وإذا كان ليس من البيت فلا طوف عليه، لو طاف عليه ما طاف على البيت، طاف على الشذروان. الشذروان هي البلاط النازل عن أساس الكعبة وفيه الحلقات التي يربط فيها ستر الكعبة. يقول لو ضعدها عليه ما ضره، لكن لو طاف عليها ما صح طوافه. هذا يقول العلماء لا يطوف على الشذروان، لكن إذا كانت ليست من البيت فما المانع أن يقال بصحة طوافه، كان هذا من باب الاحتياط، لأنها عباد البيت متصلة بالبيت، فهل تكون من البيت بحيث أنه إذا طاف بها ما طاف البيت أو لم تكن؟ العلماء ذكروا أنه لا يطوف على الشذروان، ولا يستطيع أن يطوف على الشذروان إلا لأنه مايل في ميلان، إلا لو كان إنسان معه إنسان يمسكه بيده، وهذا ما بتكلف. فالمقصود أن الطوف على الشاذروان لا ينبغي الإنسان أن يطوف عليه وإنما يطوف بعده. نعم أحسن الله إليكم. قال الاستلام ومسحه باليد وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ولو وضع يده على الشادروان الذي يربط فيه ستار الكعبة لم يضره ذلك، في أصح قول العلماء، وليس الشادروان من البيت. نعم نعم، بل جعل عمادا للبيت. نعم قرأ أحسن قرأ. نعم، ويستحب له في الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة، والرمل مثل الهرولة وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى، فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروج إلى حاشية المطاف، والرمل أفضل من قرب إلى البيت بدون الرمل. وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى، ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد. ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة. نعم، يقولون يستحب له في الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة. الطواف الأول أول طواف يقدم به مكة، سواء كان لعمرة أو لحج. أول طواف تقدم به مكة لعمرة أو لحج وأنت محرم يسن فيه الرمل، سن فيه سنتان، السنة الأولى الرمل، والرمل فسره من قال هو الهرولة مثل الهرولة وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى، ثلاث أشواط تسرع فيها هرولة، ثم الأربعة الأخرى ما يسرع فيها هرولة. والسنة الثانية الاطباع، والاطباع هو كشف الكتف الأيمن، كشف الكتف الأيمن بأن تضع وسط الرداء على عاتقك الأيسر تحت عاتق تحت العاتق تحت كتف الأيمن وطرفي على عاتق الأيسر، هذا في السبعة الأشواط السبعة تكشف الكتف. ثم إذا انتهيت من الرمل من الطواف تسوي رداءك قبل أن تصلي ركعتين، ومنه يعلم أن السعي ما فيه الطباع. وكذلك أيضا بقية المشاعر في عرفة وفي مزدلفة ما في رمل، بعض الحجاج تجده مكشوف الكتف في ميناء في عرفة وفي مزدلفة وفي السعي وحتى بعض في الصلاة، وهذا من الجهل، هذا إضاعة، هذا معناه يعني طيع السنة. السنة خاصة بإيش؟ بالطواف الأول. قال فإن لم يكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشة المطاف الرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل. إذا كان القرب إلى الكعبة فيه زحام ولا يمكن أن تمكن من الرمل يتأخر، فكونه يكون بعيد مع الرمل أفضل من كونه يكون قريب بدون الرمل. لأن الرمل سنة تتعلق بذات العبادة، والقرب من الكعبة هذا يتعلق بمكان العبادة، هذا قال هو، والمحافظة على سنة تتعلق بذات العبادة مقدمة على ما يتعلق بمكان العبادة. وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى، إذا أمكن القرب مع الرمل فهذا أفضل. قال ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد، يعني يجوز أن كان في الأول زمزم فيه قبة الآن نزيلت صار بلاط. قال وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد، يعني المصابيح الآن جعل الآن مطاف في المصابيح، الآن أدوار جعل في المصابيح أدوار أربعة أدوار كلها يطاف بها. قال ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة. نعم، يعني إذاك المصلي إذا كان يصلي والطائفون يمرون أمامه لا حرج عليه في هذا، لأن النبي كان يصلي والطائفون يطوفون أمامه، لكن غير الطائفين غير الطائفين هل يمرون أمام المصلي؟ إذا اشتد الزحام ولم يجد المار مرور إلا بلد المصلي هذا للضرورة، وأما إذا لم يكن لك زحام ويستطيع يجد طريق الآخر المرور فلا يمر. والسترة سنة في مكة وفي غيرها، خلافا لما أظنه بعضهم أن مكة قال لا تحتاج إلى سترة، ولذا باب البخاري قال باب السترة بمكة وغيرها، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حجة الوداع ونزل بالأبطح ركز على العنزة مصلي، فكان الناس يمر من ورائه المرأة والرجل والحمار والكلب، فكل الذي وضع السترة دل على المكة لها سترة، لكن إذا اشتد الزحام ولم يجد طريقا المار فهذا معذور للضرورة، فإن وجد طريقا فليس له الأمر. أما الطائفون فلا، كما قال المؤلف لو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة. قول من خصائص مكة هذا مجمل، إن أراد خصائص مكة أن المصلي أن الطائفون يطوفون أمام المصلي فهذا نعم. أحسن الله إليك. نعم. وكذلك يستحب أن يطبع في هذا الطواف، والطباعه أن يبدي ضبعة الأيمن فيضع وسط الرداء ضبعه أحسن إليك، وهو يبدي ضبعه الأيمن فيضع وسط الرداء تحت إبطي الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن ترك الرمل والطباع فلا شيء عليه. نعم، الطباع أن يطبع أن يبدي طبعه الأيمن يعني كتفه الأيمن، يضع وسط الرداء تحت إبطي الأيمن وطرف على عاتقه، وإن ترك الرمل والطباع لا شيء عليه، لأنهما سنة. لو طاف بدون هرولة أو طاف ولم يكشف كتف الأيمن فطوافه صحيح لأنهما سنة. نعم. أحسن الله إليكم. ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائل أدعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما كان يختم سائر دعائه بذلك، وليس بذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة. والطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح. هنا يستحب له في الطواف أن يذكر الله ويدعوه بما يشرع، يعني ليس هناك ذكر خاص ولا دعاء خاص، بل يستحب له أن يذكر الله تسبيح تهليل تكبير تحميد، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس أيضا. قال وليس في ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله، ما أمر بدعاء خاص ولا قال أي ذكر خاص ولا بتعليمه، بل يدعو في بسائر الأدعية الشرعية، إلا أنه يختم الطواف بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني بين الركنين هذا هو الذي ورد عنه، يختم طواف بين الركنين قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما كان يختم سائر دعائه بذلك، كان يختم دعاءه بهذا في الأدعية بهذا الذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فكذلك يختم الطواف بهذا إيش بهذا الذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وما عدا ذلك فليس هناك شيء خاص. وما يذكر بعض الناس من تخصيص أدعية خاصة لكل شرط، دعاء الشرط الأول دعاء الشرط الثاني دعاء الشرط الثالث كتيبات، هذا لا أصل له، التخصيص لا أصل له، ليس هناك ذكر للشرط الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس، ما في شيء خاص. كذلك ما يذكر بعض الناس من دعاء معين تحت الميزاب، الميزاب ليس مصب الماء، بعض الناس يذكر تحت الميزاب دعاء خاص هذا لا أصل له أيضا. قال وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة، ما في ذكر واجب وإنما ذكر مستحب. الذكر إيش؟ مستحب ليس بواجب، ما في واجب بالاتفاق لكن في ذكر مستحب، مستحب بالاتفاق، الذكر مستحب بالاتفاق وليس هناك ذكر واجب بالاتفاق. وعلى ذلك لو طاف ولو لم يتكلم سبعة أشواط صح طواف، أدى الواجب. الواجب الأشواط السبعة أدىها، وأما الذكر فهو مستحب، ما في ذكر واجب، ترك المستحب ترك الأفضل وأدى الواجب فلا شيء عليه. ومثل السعي كذلك، لو سعى ولم يتكلم صح سعيه، السعي مستحب، هذا الكرم ذكر مستحب في السعي وفي الطواف وليس هناك شيء واجب. نعم أحسن الله إليكم. والطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير، ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهر الطهارتين الصغرى والكبرى، ويكون مستور العورة مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرة. لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف ولا نهى المحدث أن يطوف، ولكنه طاف طاهرا، لكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم، كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، وكصلاة الجنازة والسجدة السهو، وأما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا. نعم، المؤلف رحمه الله بين أن الطواف بالبيت كالصلاة، يعني يشبه الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، والصلاة ما يباح فيها الكلام. قال فمن تكلم كمن تكلم فيه في الطواف فلا تكلم إلا بخير، أما الصلاة كان الناس في أول الإسلام تكلمون ثم نسخ الكلام. قال ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى. الطائف يقال له ليس لك أن تطوف أنت عليك جنابة، عليك أن تغتسل من الجنابة، بل عليك أن تتوضأ وضوءك للصلاة، هذا السنة برغم فيه، وتكون مستور العورة أيضا، ويكون مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرا. هذا لا شك أنه ينبغي ومستحب مرغب أن يكون المتوضئ أن يكون الطائف مستور العورة، وأن يجتنب النجاسة في بدنه، وأن يتطهر الطهارة الصغرى والكبرى. لكن هل الطهارة واجبة للطواف؟ الطهارة واجبة للصلاة، بل شرط في صحة الصلاة، الصلاة ما تصح إلا بطهارة بالإجماع، الطهارة شرط في صحة الصلاة. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وهذا ثابت في الصحيحين وفي صحيح مسلم ثاني. أما الطواف فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهرا، طاف متوضئا، وقال خذوا عني مناسككم، ولهذا أخذ جمهور العلماء قالوا تشترط الطهارة للطواف، جمهور العلماء على أن الطهارة شرط صحة الطواف كما أنها شرط لصحة الصلاة. وذهب بعض العلماء إلى أنها ليست شرطا لصحة الطواف، ولذا ذكر المخلف الاختلاف، قال لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، نزاع، جمهور يقولون يجب شرط، وقال آخرون كأبي حنيفة وغيره لا تشترط، إذا في خلاف، لكن أكثر العلماء على أنها شرط. المؤلف يقول الجمهور ما عندهم يعني دليل، ما عندهم دليل على على على الشراء، ما عندهم دليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف، قالوا هذا يدل على الاستحباب ما يدل على الوجوب. ما أمرهم، ما قال توضأ، ما قال مثل ما قال في الصلاة، قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا حتى يتوضأ، وقال لا تقول صلاة بغير طهور، هذا في الصلاة، ولم يقل هذا في الطواف، ما قال لا يقبل الطواف إلا بالطهور. ولهذا قال لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدث أن يطوف، ما في أنه قال لا يطوف بالبيت محدث، ولكنه يعني ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهرا. لكن ثبت عنه أنه نهى الحائض على الطواف، الحائض نهى عن الطواف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. شوف خصائص الصلاة، مفتاحها الطهور، وتحريمها يعني يدخل فيها تكبير، وتحليلها يخرج منها بالتسليم. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم وسنه النووي، وفي سند عبد الله بن عقيل وتكلم فيه من قبل حفظه، قال فالصلاة التي أوجب الله لها الطهارة هي ما كان يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم كالصلاة، هذا الذي يجبرها الطهارة، ما كان يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، وكصلاة الجنازة لها تكبير وتسليم والسجد في السهو. قال وأما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا، وهذا يدل على أن المؤلف رحمه يرى أن الطواف لا تشترط له الطهارة، وكذلك سجود التلاوة، سجود التلاوة الجمهور يرون أن سجود التلاوة صلاة، وعلى هذا لابد من الطهارة ولابد من التكبير عند السجود، تكبير من الرفع والتسليم. وقول الثاني أنه ليس من الصلاة، بل هو خضوع لله، وهو اختيار البخاري ومروى عن ابن عمر، وهو اختيار الشيخ الأسبع الشيخ عبد العبدين رحمه الله، هو اللي العمل الآن. وذلك أنك تكبر عند السجود وترفع بدون تكبير ولا تسليم، لأن خضوع لله. فالطواف بالبيت سجد التلاوة لا تشترط له الطهارة عند المؤلف رحمه الله، ولكن الاحتياط ينبغي أن يكون. وإذا كان الإنسان في مكة وقريب قال إنه طاف أو أحدث، يقول ارجع وتوضأ وعد الطواف، لأن هذا يمكن تداركه. لكن إذا كان خرج سافر إلى بلده، هذا هو الذي يلتمس له المخرج. لكن إذا كان في مكة يقول نعم عليك أن تتوضأ وتعيد الطواف، والأمر سهل، وهذا أحوط لك وأبرع للذمة وخرج بالخلاف، وليس هناك مشقة. لكن إذا سافر إلى بلده ولا يمكنه الرجوع، هذا هو محل الاجتهاد ومحل النظر. فالمؤلف يرى أنه لا تشترط، وهو مذهب الأحناف أن لا تشترط الطهارة. وبعض العلماء يقول إذا طاف بغير طهارة جبره بدم، كما سيبين المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول اعتكافه يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق، والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض وإن كانت تلبث في المسجد ومحدثة. قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابن عبد الله قال حدثنا سالم بن يوسف قال أنبانا شعبة عن حماد ومنصور قال سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسا. قال عبد الله سألت أبي عن ذلك فقال أحب إلي أن لا أطوف بالبيت وهو غير متوضئ، لأن الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، لكن لا يختلف مذهب أبي حنيفة أنها ليست بشرط. نعم، ويقول الاعتكاف يشترط أن يكون له في المسجد، هذا الاعتكاف إلا بالمسجد، ولا يشترط له الطهارة، لأن المعتكف يبيت في المعتكف ويجب كل خلوة في خيمة أو في غرفة، ويكون أحيانا على طهارة وعلى غير طهارة. والمرأة لها أن تعتكف في المسجد إذا لم يخشى عليها، ولذلك أزواج النبي اعتكفنا في المسجد إذا لم يكن عليه خطر ولا يخشى عليها فلا بأس. لكن إذا كانت حائض تنهى عن الجلوس في المسجد بخلاف المرور. لما قالت عائشة قال لها النبي ناولين الخبرة في المسجد وخبرة السجادة الصغيرة من سعف النخل، قالت إني حائض، قال ليست حيضتك في يدك تدخل وتمر. والله تقول ولا جنوبا إلا عابر سبيل في المسجد، فالجنوب يعبر في المسجد ولكن ما يمكث فيه. جاء عن الصحابة أنه إذا توضأ الجنوب جاز له اللبس في المسجد خفف الجنابة، أما إذا كان جنوب فلا يجلس في المسجد، وكذلك الحال لا تمكث. قال المعتكفة الحائض تنهى عن اللبس في المسجد مع الحيض وإن كانت تلبس في المسجد وهي محدثة. ثم ذكر الروايات التي تؤيد أن طهارة لا تشترط للطواف. قال أحمد رحمه الله ابن عبد الله أنه قال من سألهم عن رجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يرى به بأسا. حماد المنصور لا يرى لي سر بن معتمر محمد بن محمد بن سلمة محمد بن زيد لا يرى بأس بالطواف بالبيت على غير طهارة. قال عبد الله سألت أبي عن ذلك قال أحب إلي ألا يطوف بالبيت وهو غير متوضأ، لأن طواف بالبيت صحيح. قال أحب إلي ولم يوجب. فقال الإمام أحمد ابن عبد الله أحب أن ألا يطوف إلا متوضأ إن طواف بالبيت صلاة. قال وقد اختلفت الروايات عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، يعني الطهارة في رواية على الإمام أحمد قيل شرط وقيل سلب شرط، قيل واجبة وغير واجبة، وكذلك في مذهب الإمام أبي حنيفة قيل واجبة وغير واجبة. لكن لا يختلف مذهب أحمد أن ليس شرط. أبو حنيفة لا يقول لا شرط، وإنما يقول إما واجب وإما غير واجب. وبهذا تبين أن الطهارة في الطواف فيها خلاف، قيل بوجوبها وقيل بعدم وجوبها، وقيل بها شرط وقيل بها شرط، والجمهور أكثر العلماء على أنها شرط. والأحوط للمسلم أن يطوف على طهارة خروجا من الخلاف. نعم. أحسن الله إليكم. ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من درق الحمام أو غط ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من درق الحمام أو غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام بمكة، لكن الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ. نعم. ومن طاف في جورب يعني الشراب في نحوه ما لا لأجل الاستفادة والدفع، قال أخشى أن أطع زرق الحمام، هذا مخالف للسنة. زرق الحمام طاهر، زرق الحمام طاهر، لأن القاعدة أن مأكل اللحم فضلاته طاهرة، فهذا من التكلف. فكذلك إذا غطى يديه لئلا تمس يده امرأة هذا من التكلف أيضا، لما وهذا في مخالفة للسنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زالوا يطوفون بالبيت والحمام بمكة ما ولم يلبسوا قفازين لأيديهم. قال الاحتياط حسن إلا إذا خالف السنة المعلومة، فإذا خالف السنة المعلومة كان خطأ، كان الاحتياط لا وجه له. نعم. أحسن الله إليكم. واعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، كما يخلع عليه في الصلاة المكتوبة أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة، فإن هذا خطأ مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وقال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أتى المسجد أحدكم فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليلدكهما في التراب فإن التراب لهما طهور. نعم، يعني يقول القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، مثال ذلك من يخلع عليه في الصلاة أو في صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيها نجاسة، هذا خطأ، أنت انظر إليها عند الدخول، إذا كانت يابسة وليس فيها شيء ما فيها صلي فيها، فخلعها من أجل خوف من نجاسة هذا مخالف للسنة، وهذا كان قبل أن تفرش المساجد، كان المساجد سابقا غير مفروشة، فيها تراب أو حصبة، ولهذا جاء في الحديث أن النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، تدفن في التراب، لكن إذا كانت مفروشة الآن مثل الآن تتأثر بأي شيء، وبعض الناس أيضا يتأثر، هذا حسن إذا خلعتها وجعلتها عند الباب أو في مكان معد للحذاء من باب النظافة، ما هم لأجل خوف النجاسة، ما إذا خلع عن خوف من النجاسة هذا هو خطأ، خوف أن يكون فيها نجاسة هذا في مخلصة، لكن إذا خلعتها من أجل أن المساجد مفروشة وأنها تتعثر وأن بعض الناس كذا يتعثر من هذا فهذا حسن، أما إذا كان المسجد غير مفروش في تراب الأمر فيها لواسع، هذا السنة الصلاة فيها. فإذا من خلع النعلين خوفا من النجاسة في الصلاة الفريضة أو صلاة الجنازة هذا خطأ مخالف للسنة. الدليل أن النبي كان يصلي في نعليه وقال إن اليهود لا يصلون في نعاليه فخالفوه، حديث أخرجه أبو داود وحديث شداد بن أوس، إن اليهود لا يصلون في نعاليه فخالفوه، فالصلاة في نعاليه سنة، ويفعل سلف السنة هذا، يصلى في البرية أو صلى في مزرعة أو في استراحة ما فرشت أو في مسجد بعض القرى أو بعض المساجد المزارع ما في فرش ما فرش صلي فيه تفعل السنة تصلي في النعلين بعض الأحيان. وقال إذا أتى المسجد أحدكم فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدركهما في التراب فإن التراب لهما طهور، وهذا أخرجه أبو داود وأحمد وابن خزيمة وسنده صحيح، مفيدا على أن الطهارة طهارة الخفين دلكهما بالتراب عند الدخول، إذا دلكهما بالتراب وزال ولا كفيهما شيء فهذا طهارتهما. نعم، أحسن الله إليكم. وكما يجوز أن يصلي في عليه فكذلك يجوز أن يطوف في عليه، وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزاه بالاتفاق، وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة، وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا. نعم، يعني يقول المؤلف كما يجوز أن يصلي في عليه كذلك يجوز أن يطوف عليه، يعني الطواف في النعلين لا بأس، بعض الناس يشعل يقول هل يجوز الدخول المسجد الحرام في النعلين، هل يجوز الطواف في النعلين؟ لا بأس، إذا الصلاة باب إذا جاز الصلاة في النعلين جاز الطواف، وإن لم يكن الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا لا بأس، العاجز يطوف راكب أو محمول بالاتفاق، وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف إذا كان به سلس ماذا يطوف كما أنه يصلي بسلس، لكن يضع على ذكره ما يمنع وصول النجاسة، يعني حفائض أو ما أشبه ذلك يضعها على ذكره، وكذلك المستحاضة تطوف تضع حفائض، وكذلك لم يكن الطواف إلا عريانا طاف بالليل كما لم يكن هو يطوف إلا عريانا، هذا يعني لو كان عاجز مثل عاجز عن عريان وليس عليه عنده ثياب طاف بالليل عريان ما فيها أنوار، من أول ما فيها أنوار لأن الأنوار في الليل أشد من النهار، لكن سابقا ما كان في ظلام فيطوف بالليل عريان لا بأس، هذا للضرورة كما نصلي عريان يطوف عريان. قالوا في الصلاة أيضا عريان العراة يصلون وهم قعود. نسأل الله سبحانه والعافية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب المنسك: وكما يجوز أن يصلي في نعليه فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه، وإلا يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزاه باتفاق، وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول فإن يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة، وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل. إيش هذا؟ أول ما قرأت نول نول وكذلك كذلك المرأة الحائض. نعم صفت 61 أين 61؟ نعم نعم. وكذلك يمكن الطواف إلا عريانا فطاف بالليل، فكما لو لم يمكن الطواف كما لو لم يمكن الصلاة إلا عريانا. وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة، ففي أحد قولي العلماء الذين يجيبون الطهارة على الطائف: إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزاه الطواف وعليه دم إما شاه وإما بدنه مع الحيض والجنابة، وشاة مع الحدث الأصغر. ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة، وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف، وكما قال عز وجل إبراهيم صلى الله عليه وسلم: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأمروا بتطهيره لهذه العبادات فمنعت الحائض من دخوله. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك. ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض بحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا، بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة. قد أمر الله تعالى بتطهير للطائفين والعاكفين والركع السجود، والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين، ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك. وأما الركع والسجود فهم المصلون، والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين، والحائض لا تصلي لا قضاء ولا أداء. يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف أو بالمصلي أو يكون قسما ثالثا بينها؟ هذا محل اجتهاد. وقوله الطواف بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله أطال في هذه المسألة رحمه الله توسع، لأن هذه المسألة يعني مشكلة، مسألة الطواف الحائض أو اشتراط الطهارة ودخول الحائض المسجد. قالوا كذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الأرض إلا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة، ففي أحد قولي العلماء الذين يجبون الطهارة على الطائف: إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزاه الطواف وعليه دم إما شاة وإما بدنة مع الحائض والجنابة، وشاة مع الحدث الأصغر. وعلى إشكال بالبدنة ما يسعى أمر على المسهب، كان يجب عليها بدنة يجب عليها بعير تبقى حتى تطهر، لأن البدنة ثمنها مكلف، بدنة وكذلك الشاة الفقير. المرأة الحائض لا يمكنها الطواف الأرض إلا حائضا لحيث لا يمكنها التأخر مكة، في أحد قول العلماء أنها تطوف، وهذا عند الضرورة القصوى التي لا منص منها ولا يفتى فيها لكل أحد. هذه المسألة ما يفتى فيها لكل أحد ولا يفتى فيها، والسائل الذي يقال له إذا وقعت هذه المسألة تسأل أهل العلم فينظرون في حالتك في الحالة الخاصة ويكون الجواب عليها. لأن المؤلف رحمه الله بين هذا الفصل هذا في بعض بحوثه، وبين أن المرأة الحائض لا تطوف إلا للضرورة القصوى، وذكر ما يقرب من 8 حائض. قال إذا كانت المرأة جاءت من بلاد بعيدة من أقصى المشرق أو من أقصى المغرب، والمواصلات في ذلك الوقت ليس كالمواصلات الآن، ولا يمكنها البقاء ولا تطهر إلا بعد مدة طويلة، ولا تستطيع البقاء، ورفقتها سيذهبون ولا يبقى مع أحد، ماذا تعمل؟ فذكر قال إما أن نقول إما أن نقول تبقى وهي وليس لها أحد، ولا يمكن تبقى في مكة وهي ليس لها أحد، تبقى وحدها، وإما أن نقول تذهب بدون قوات، وإما أن نقول يبقى معها وليها، وإما فرض المسألة، وإما أن نقول تترك تذهب بدون طواف، وإما أن نقول تطوف وتتحفظ وتطوف. فقال هذه الحالة أخف الحالات، أن تتحفظ وتتنجم وتطوف، أولى من كونها تذهب بدون طواف، وأولى من كونها تبقى وليس لها أحد، وأولى من أن نقول إنها ذهبت وبقي ركن من أركان الحج في ذمتها. فذكر ما يقوم من ثمان حالات، وقال هذه الحالة هي الأولى، يعني فرض في يعني حالة لا بد منها ضرورة، ضرورة قصوى. أما ما كان يمكنه الذهاب والرجوع سهل الآن، كان ما كان مثلا في داخل المملكة أو خارج المملكة أو في أحد البلدان العربية أو القريبة أو غيرها، يمكن الذهاب والرجوع، يذهب بها ويرجع بها، وحتى لو رجعت يمكن الرجوع ولو بعد مدة. لكن المسألة مفروضة في من لا يمكن الرجوع مطلقا مدى الحياة، ماذا نعمل؟ ولا يمكنها البقاء أبدا، تضيع لو بقيت الآن، تبقى عند من؟ وليها يضيع كذلك، رفقة سيذهبون يتركونه، ماذا نعمل؟ تذهب بدون طواف أو تطوف على حالتها، أو تبقى وتضيع، أو ماذا نعمل؟ فقال أخف الحالات أن تطوف تتحفظ وتلجأ وتطوف للضرورة. منهم من قال تكون محصرة، في فتوى لسماحة الشيخ هشام بن عز رحمه الله أن الحائض الذي ما يمكنها البقاء تكون محصرة، تكون محصرة يعني ممنوعة شرعا، تذبح وتتحلل مثل محصرة شرعا. فهذه المؤلف رحمه الله يقول هذه، وكذلك المرأة الحائضة لا يمكنها طواف الفرض إلا حائضا، بحيث لا يمكنها التأخر مكة. ففي أحد قول العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا، الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزاه الطواف، لكن عليه دم، إما شات لكن حامل النجاسة أو غير متوضع يقول عليك دم شات، ولا عليك بدنه، كن متوضع ويعيد أسهل، ما لا يستطيع الدم، ممكن في ذلك قد يكون في ذلك الدم متيسر، لكن الآن ما هو متيسر، حامل النجاسة أو المحدث نقول يجزك حدك وعليه، نقول أرجع وتوضى وعد طوفه الحمد لله، ولا عليك دم ولا شات ولا بدنة. لكن الحائض اللي لا يمكنها يؤذى وطوف عليه دم، إما شات وإما بدنة مع الحائض والجنابة، وشات مع الحدث الأصغر. على كل هذا المرأة الحائض ما يفتى الآن، ما ينبغي الإنسان يفتى، بعض الناس لا يبالي يقول المرأة حائض خلاص تتزجم وتطوف، لا هذا لا يفتى، لا يفتى بها كل أحد، كل حادثة كل واقعة ينظر حالتها وينظر ما يحفها من القرائن، ينظر أحوال الشخص، ينظر الحالة والوقت والزمن والمكان، يفتيها المفتي وينظر فيها المفتي في وقتها وفي زمنها وفي مكانها وفي حالتها يفتيها. أما يفتى لكل أحد وقال الحائض تحفظ تطوف، هذا ما ينبغي له، ولا ينبغي الإنسان يقدم على مثل هذا، والأصل هو الطهارة. نعم. قال المؤلف رحمه الله ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة، وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد، كما تمنع منه بالاعتكاف، تمنع المرأة من دخول المسجد بالاعتكاف كما قال الله عز وجل أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأمره بتطهيره لهذه العبادات فمنعت الحائض من دخوله. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطائف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة، هذا معلوم أن تكبيرة الإحرام والسلام والقراءة خاصة بالصلاة، طبعا ما في شيء من هذا، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك، الأكل والشرب والكلام يبطل الصلاة ولا يبطل الطواف. قال ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا، والمقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة. وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين. نعم العاكف معلوم أنه يمكث في المسجد ولو كان محدث، ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى يمكث فيه الحاجة جاز ذلك. العاكفة المرأة العائضة معنى ذلك أنها إذا حاضت تخرج لأنها يعني ممنوعة من اللبث. يقول المؤلف لكن لو اضطرت إلى البقاء بحيث أنها ما تجد مكان تبكي فيه. وأما الركع والسجود فهم المصلون، والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين، والحائض لا تصلي لا قضاء ولا أداء إلا عند الخوارج، لكن الخوارج لا عبرة بقولهم. يبقى الطائف، هل يلحق بالعاكف أو بالمصلي أو يكون قسما ثالثا بينهما؟ هل الطائف مثل المصلي أو مثل العاكف؟ إن قلنا مثل المصلي قلنا لا بد من الطهارة، وإن قلنا مثل العاكف لا تشترط الطهارة، أو يكون قسما ثالثا بينهما. هذا محل اجتهاد، قلنا هذا محل اجتهاد، هذا يدل على المسألة فيها إشكال، في إشكال كبير، الطهارة في الطواف، وأن الأحوط هو الطهارة، وكذلك طواف الحائض. نعم. وقوله الطواف بالبيت الصلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد روي مرفوعا، ونقل بعض الفقهاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم. ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، ليس المراد أنه نوع الصلاة التي يشترط لها الطهارة. نعم. الحديث قوله الطواف بالبيت الصلاة، الحديث أخرجه النسائي، أخرجه الترمذي، ورجح النسائي والبيهقي وابن الصلاح بن منذر أنه موقوف على ابن عباس، يعني روى موقوفا وروي مرفوعا الطواف بالبيت الصلاة. الترمذي والحاكم أخرجه مرفوعا، والنسائي والبيهقي والصحيح الذي رجع والنووي والحافظ بن حجر رجع أنه موقوف على ابن عباس. ولذلك المؤلف أصاب قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ثابت عن ابن عباس، يعني ثابت موقوفا، وقد روي مرفوعا. نعم. ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم، عليه دم. كيف يدخل المسجد وهو جنب؟ ليس له المكث المسجد، لكن لو طاف طاف معناه مكث في المسجد، يكون عاصي عليه دم. ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، وليس المراد أنه نوع من الصلاة، أنه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة. نعم. وهكذا أحسن الله إليك. وهكذا قوله إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبث بين أصابعه فإنه في صلاة، وقوله إن العبد في الصلاة مما كانت الصلاة تحبسه وما دام ينتظر الصلاة وما كان يعمد إلى الصلاة ونحو ذلك، فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكن ذلك باتفاق العلماء. ولو قدمت المرأة حائضا لم تطوف بالبيت، لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف، فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزاء ذلك على الصحيح من قول العلماء. نعم. قول النبي إذا أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصحابه فإنه في صلاة، يعني في حكم مصلي، إنه في حكم مصلي فلا يشبك بين أصحابه، ولكن إذا صلى فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أحد صلاة العشاء ركعة وسلم من ركعتين يعتقد أنه انتهى، قام إلى خشبة معروضة في مؤخر المسجد وشبك بين أصحابه، يعتقد أنه أنها تابع الصلاة، فدل على أن بعد الصلاة لا بأس، وقبل الصلاة هو في حكم، هو منتظر الصلاة، هو منتظر الصلاة في حكم الصلاة، لا يشبك من أصابه. وقوله إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، ما كانت الصلاة والصلاة تحبسه فهو في صلاة في حكم يصلي، وما دام ينتظر الصلاة وما كان عبد الصلاة جاء في الأيوان الملائكة يستغفر له ما لم يذيع ما لم يحدث. قال فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرا إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، إذا أمكنها أن تجلس وتجلس في بيتها حتى تطوف ثم تغتسل ثم تطوف هذا واجب عليها بالاتفاق إذا أمكن، لكن الإشكال إذا لم يمكن، الإشكال إذا لم يمكن بقاؤها. أما إذا أمكن أن تبقى حتى تطهر ثم تطوف ثم تغتسل ثم تطوف هذا هو الواجب عليها باتفاق العلماء بدون خلاف. ولو قدمت المرأة حائضا لم تطوف بالبيت، يعني وهي محرمة في الحج، لكن تقف بعرفة وعليها الدم ولا حرج، وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف، يعني تسعى لها تسعى، إذا لو طافت طاهرة ثم نزل عليه الدم تسعى، تقف بعرفة، تقف مزدلفة، ترمي الجمار، تذبح حدها، تقصر من شعرها، ولو لم يكن ولو كان عليها العادة إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف. هذا ما في إشكال إذا أمكنها أن تنتظر حتى تغتسل فإنه واجب عليها بالاتفاق. وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزاءها ذلك على الصحيح من قول العلماء، اضطرت الضرورة العالية التي لا يمكن غيرها، مثل الضرورة لأكل الميتة، متى يضطر الإنسان لأكل الميتة؟ إذا خاف الموت، كذلك هذه اضطرت، ما له حيلة إلا هذا، ما في حيلة إلا هذا، إما أن تضيع وإما أن تذهب بغير طواف وإما أن تضيع هي وليها، ما في حيلة، فهذا للضرورة يجوز على الصحيح، في خلاف في قول بأنه لا يجوز، والقول الثاني الذي اختاره المؤلف أنها تطوف وهو الصحيح للضرورة، لأن الضرورة القصوى التي لا مناص منها. وبعض العلماء قال أيضا لا تجوز حتى ولو للضرورة، ليس لها أن تطوف. نعم أحسن الله إليكم. فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن، ويستحب ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم إذا صلاهما استحب له ويستلم الحجر ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك لا بعد طواف الإفاضة جاز، فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول وهو يسمى طواف القدوم والدخول والورود، والطواف الثاني هو بعد التعريف ويقول له طواف الإفاضة والزيارة، هو طواف الفرض الذي لا بد منه كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف الثالث هو لمن أراد الخروج من مكة وطاف الوداع، وإذا سعى عقب واحدا منها أجزاءه، فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للسعي. يقول الملك إذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف فإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أفضل إذا تيسر عنه أحسن، ويسحب أن أقرأ فيهم بسورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، يعني بعد الفاتحة. قيل الحكمة في ذلك أن هاتين السورتين فيهما إخلاص التوحيد لله عز وجل، فهو يشعر نفسه ويشعر غيره أنه حينما يطوف البيت امتثال لأمر الله، لا يعبد البيت وإنما يعبد الله. قال ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر قبل السعي، قبل الذهاب للسعي، هذه من السنة المهجورة، سنة إذا أمكن، إذا طفت طواف العمرة أو طواف الحج وأردت أن تسعى قبل أن تسعى تستلم الحجر إن أمكن، إذا كما في زحاف تستلم الحجر سنة ثم تذهب إلى السعي قبل السعي، هذه من السنة المهجورة. ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز، يعني لو أخر طواف السعي بين السماء والروة إلى بعد طواف الإفاضة جائز، يعني هذا الذي ليس عليه إلا سعي واحد، والمؤلف يرى أن ما فيه إلا سعي واحد المفرد والقارن والمتمتع، ما عليه إلا سعي واحد، يقول ما فيه إلا سعي واحد تأتي به. الحج فيه ثلاثة طوافة، تأتي بالسعي بعد واحد منها، تأتي بالسعي بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع، أنت بصير هو سعي واحد، تأتي بعد طواف المشروع، تأتي بعد طواف القدوم أو تأتي بعد طواف الإفاضة يوم العيد أو تأتي بعد طواف الوداع. طيب إذا طفت بعد طواف الوداع هل تطوف مرة أخرى الوداع؟ لا، السعي تابع للطواف، أنت آخر عهدك في البيت فالسعي تابع. فالمؤلف يرى أن المتمتع ما عليه إلا سعي واحد، وكما سيأتينا الصواب أن المتمتع عليه سعيان، فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول ويسمى طواف القدوم وطواف الدخول وطواف الورود، هذا اسمه له، هذا مستحب، طواف القدوم مستحب لمن؟ للقارن والمفرد، أما المتمتع هذا يكون فرض، يكون فرض وهو طواف العمرة وفرض واجب، وطواف القدوم يدخل تبعا له، ما في طواف الفرض يكفي عن طواف القدوم. والطواف الثاني هو بعد التعريف، بعد التعريف يعني بعد المجيء من عرفة، هذا التعريف، تعريف بعد الوقوف بعرفة، ويقال له طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الفرض، هذه كل أسماء، قال طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الفرض، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه كما قال تعالى: ثم ليطوفوا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا هو المراد به طواف الإفاضة. والطواف الثالث هو لمن أراد خروج من مكة، وهو طواف الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم طاف ثلاثة أطوفة فقط في الحج، ما طاف غيرها، والصواب أنه عليه السلام ما طاف للتطوع، وما يروى عنه كان في أيام منى يذهب في الليل ويطوف ويعود، هذا ليس بصحيح، لا يثبت. وإذا ساعة عقب واحد منها أجزأه، إذا ساعة بعد طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أجزأه، نعم، فإذا خرج السلام عليكم، وإذا ساعة عقب واحد منها أجزأه، فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة وهما في جانب جبلي مكة، فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى، واليوم قد بني فوقهما دكتان، فمن وصل إلى أسفل البناء يجزاه السعي، وإن لم يصعد فوق البناء فيطوف بالصفا والمروة سبعا، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة، ويستحب أن يسعى في بطن الوادي من العلم إلى العلم وهما معلمان هناك، وإن لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزاه باتفاق العلماء ولا شيء عليه، ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، إنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والأئمة. فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بهما أن يحلوا، إلا من كان معه هدي فلا يحل، أن يحلوا صلى الله عليه، أن يحلوا إلا أن كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره، والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر، ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حل له ما حرم عليه بالإحرام. نعم، وإذا خرج إلى السعي خرج من باب الصفا، وكان يرقى على الصفا والمروة وهما في جانب جبل مكة، فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى، يكبر ويهلل ويدعو، يكبر ثلاثا ويهلل ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في صحيح مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يكرر التكبير والتهليل والدعاء، ثم يعيدها ثلاث مرات، هذا السنة وهو على الصفا، وهذا مستحب، ولو لم يفعل لا حرج عليه. واليوم قد بني فوقهما دكتان فوق الأصفار الوراحي في زمن الشيخ دكتان الآن بني على فوق أدوار كما هو معلوم الآن. قال فمن وصل إلى أسفل البناء أجزاه السعي وإلا وصل فوق البناء يعني الصعود من حين ارتفاع الصعود هذا هو الصعود من حين الارتفاع. ولذلك تجد لوحة مكتوب بداية الصفا من تحت بداية الصفا هذا هو مبدأ الصفا. أما صعود الجبل والارتفاع هذا مستحب ليس بواجب مستحب للرجال دون النساء تصعد وتكبر وتدعو ولو لم تصعد واكتفيت من أسفل الجبل بدأت إلى أسفل كذلك المروة حين يبدأ الصعود هذا صعود الجبل ليس بواجب مستحب يكفي من أسفل. ولهذا قال من وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي وإن لم يصل فوق البناء فيطوف بالصفا والمروة سبعا يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة لا بد تختم بالمروة فإن ختمت بالصفا فاعلم أنك أخطأت إما نقصت شوطا أو زدت شوطا لا بد تختم بالمروة تبدأ بالصفا وتختم بالمروة فإن ختمت بالصفا فاعلم أنك غلطان هذا يمكن خالد إما ست شوطا أو نقص شوطا. ويستحب أن يسعى في بطن الوادي من العلم إلى العلم وهو معلما هناك يسعى يعني يهرول يسعى سعى المجهود من العلم إلى العلم وهو معلمان في زمن الشيخ معلمان الآن فيها اللمبة الخضراء كهرباء الأخضر هذا هو محل السعي كان النبي يسعى حتى يدور به إزاره يعني يسعى سعي المجهود وهذا خاص بالرجل. المرأة لا تسعى سعي مجهودا ولا تسعى للصفا ولا المروة لأنها عورة. قال وإذا لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئة جميع ما بين الصفا والمروة جزاه باتفاق العلماء والشاعر لأنه سنة إذا ما هرولت ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله يسعون واتفاق صلى الله عليه وسلم يعني ما في صلاة سنة بعد الصفا والمروة السنة ركعتين بعد الطواف أما السعي ليس بعده سنة. فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه هذا في العمرة حل من إحرامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بماء أن يحلوا إلا من كان معه هدي فلا حل حتى ينحر يعني إذا قصر من شعره لابد بعد الصفا يقصر من شعرك أو يحلق رأسه. والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر لا يحلان إلا يوم النحر. أما المتمتع فإذا طاف وسعى وقصر تحلل. ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاقة للحج إذا كان الوقت قريب يقصر من الشعر ويحلق في الحج الأصغر الأصغر والأكبر أكبر طبعا العمرة أصغر يقصر من شعره حتى يبقي شعره للحلق في الحج وهذا معنى قوله ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاقة للجميع للحج. وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حل من إحرامه حل له ما حرم عليه بالإحرام حل عليه حل له لبس الثياب والطيب قص الأظفار والشعر حلف له زوجته وكانت معه نعم حتى يحرم بالحج نعم. السلام الله عليكم. يقول فصل أعمال يوم التروية وما بعدها فإذا كان يوم التروية أحرم وهل بالحج فيفعل ما كان فيفعل كما فعل عند الميقات وإن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة هذا هو الصواب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء والسنة يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه وكذلك المكي يحرم من أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. نعم هذا في أعمال يوم التروية هو اليوم الثامن ذي الحجة إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن الحجة هنا بدأت أعمال الحج أعمال الحج في ستة أيام كل يوم له اسم اليوم الثامن اليوم الثامن ذي الحجة يسمى يوم التروية هو أول أيام الحج واليوم التاسع يوم عرفة والغروب عرفة واليوم العاشر هو يوم الحج الأكبر يوم العيد ويوم الحادي عشر يوم القر الحجاج قارون، ويوم الثاني عشر يوم النفر الأول، ويوم الثالث عشر يوم النفر الثاني. هذه ستة أيام هي أعمال الحج في هذه الستة. ففي اليوم الأول هو يوم التروية، أعمال يوم التروية، إذا كان يوم التروية سمي التروية لأن الناس يسربون من الماء، يحملون الماء، يحملونه إلى منى، كان منى ما فيها ماء، وهم يحملون يجربون الماء من مكة إلى إلى إلى منى، فسمي يوم التروية التروي فيه، لأن منى الجلوس فيها يوم الثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. يوم عرفة في نهارا يكون في عرفة وليلا في مزدلفة فقط، والباقي في منى، فإذا التروي فيها. فإذا كان يوم عرفة أحرم وأهل بالحج فيفعل كما فعل عند الميقات، يعني الذي تحلل من عمرته وهو متمتع إذا جاء اليوم الثامن يحرم مرة أخرى بالحج من أي مكان، من مكانه الذي ينزل فيه. قال إن شاء أحرم مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، يوم ساكن في البطحاء، مخيمين في البطحاء. البطحاء أرض أو وادي فيها البطحاء، وهي ما بين مكة ومنى، الآن ما فيه بنيان، اتصلت البنيان إلى منى، كان أول في فراغ في بطحاء يخيم فيها الحجاج لأن ما لهم مسكن، يضربون خيامهم بين مكة ومنى. فالنبي أمر أصحابه أن يحرم مكانهم، كل يحرم من مكانه من خيمته، واللي ساكن في البيت في البيت، واللي ساكن من شقة من شقته، وأهل مكة من مكة، كلهم يحرمون في اليوم الثامن. والسنة أن يحرم من الوضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منزله دون مكة فمهله من أهله، فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون بمكة، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. وأما قول بعض الفقهاء إلى السنة أن يحرم من الميزاب من تحت الميزاب في المسجد الحرام، فهذا قول ليس عليه دليل. وكيف يحرم؟ وإذا كان الحجاج مليونين كيف يحرم من تحت الميزاب تحت الكعبة؟ متى ينتهون؟ كل واحد بيجي يحرم من تحت الميزاب، ميزاب في الكعبة الصب فيها الماء من تحت الكعبة، هذا ليس عليه دليل، وإنما كل واحد يحرم من مكانه مسكنه. نعم. أحسن الله إليكم. والسنة هي بيت الحاج بمنى فيصون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه السنة في منى يصليها خمسة فروض. السنة الأفضل أن يحرم قبل الظهر، لا أنه قبل الظهر أو بعد الظهر، والأفضل قبل الظهر، فيصلي خمس فروض في منى: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أصلا بلا جمع، يقصر الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس. إذا طلعت الشمس دفعوا إلى إيش؟ إلى عرفة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، وأما الإيقاد بمنى أو عرفة فبدعة أيضا. الإيقاد قد النيران، كانوا يشعلون النار في نار مرتفعة في منى وفي عرفة، كل هذا بدعة، لكن الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، لماذا؟ لأنها يوجد الليل والظلمة، الليل والظلمة، ولأنها مكان للضياع يضيع، كان الحجاج ما كان فيها خطوط ولا سيارات، كان فيها ظلام ويضيعون الناس، فهم يوقدون لإنارة الطريق والمعرفة، معرفة المكان في مزدلفة خاصة. أما إيقاد النار في منى بدعة، وإيقاد النار في أيضا في عرفة بدعة، لا داعي له، يعني كانوا في بعض السنين الماضية يوقدون النار، بعضهم يوقدون النار في منى ويوقدون في مزدلفة يقدمها في عرفة، يقول هذا بدعة، ما فعله السلف، ما فعله الصحابة والتابعون، لا حاجة إلى إيقاد النار. لكن في مزدلفة تدعو الحاجة، يوجد ظلام الليل، ولأنها مكان يضيع، يأتي الناس من عرفة ويضيعون، وليس هناك أنوار في ذلك الوقت. قال وإنما القادم مزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، من يوقد فيها قبل، يوقد فيها في اليوم الثامن يروح في مزدلفة يوقد، أو في اليوم التاسع بدعة. لكن في الليل ليلة العيد خاصة. وكذلك الإيقاد أيضا من البدع، الإيقاد ليلة نصف شعبان كانوا يوقدون، أو كانوا يصلون الصلاة الألفية، يسمى الصلاة الألفية، سمية ركعة، كل ركعة يقرأ فيها الفاتحة عشر مرات، هذه صلاة مبتدعة ليلة نصف شعبان. وإيقاد النار يوقدون النار أيضا، هذا كان في بعض السنين يوقدون النار ليلة نصف شعبان ويصلون هذه الصلاة الألفية، هذا من البدع. كذلك إيقاد النار في مزدلفة وفي عرفة من البدع، إيقاد النار في نصف شعبان من البدع، والصلاة في إحيائها بالليل والصلاة الجماعة من البدع. نعم أحسن الله إليك. ويسيرون منها إلى نميرة على طريق ضب من يمين الطريق، ونميرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين، يقيمون بها إلى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسيرون منها إلى بطن الوادي، وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب، وهو في حدود عرفة في بطن عرنة. وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول دولة بني العباس، فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلفه جميع الحاج أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا، يخطب بهم الإمام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، ثم إذا قضى الخطبة أذن المؤذن وأقام، ثم يصلي كما جاءت ذلك السنة، ويصلي بعرفة مزدلفة ومنى قصرا، ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة، وكذلك يقصرون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى كما كان أهل مكة يفعلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى، وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاه أحدا من أهل مكة يتم الصلاة، ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ. ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة، وأما في حجه فإنه لم ينزل بمكة، ولكن كان نازلا خارج مكة، وهناك كان يصلي بأصحابه، ثم لما خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهم، ولما رجع من عرفة رجعوا معه، ولما صلى بمنى أيام منى صلوا معه، ولم يقل لهم أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمان، ولم يكن بمنى أحد ساكنا في زمنه، ولهذا قال منى مناخ من سبق، ولكن قيل إنها سكنت في خلافة عثمان، وأنه بسبب ذلك أتم عثمان الصلاة، لأنه كان يرى أن المسافر من يحمل الزاد والمزاد. نعم. المؤلف رحمه الله قال يسيرون منها يعني من منى إلى نمرة على طريق ضب من يمين الطريق، ونمرة كانت قرية خارجة من عرفات من جهة اليمين، فيقيمون بها إلى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى بعد طلوع الشمس إلى نمرة، ووجد قبته ضربت هناك بنمرة. نمرة أرض بجوار عرفة، كانت قرية، يعني كان في ذلك الزمان كانت قرية خارج عن عرفات من جهة اليمين، فيقومون بها إلى الزوال بجوار عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسرون منها إلى بطن الوادي وبطن عرنة، وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر والخطب، وهو في حدود عرفة في بطن عرنة، وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول دولة بن العباس. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في نمرة قبل الزوال، ثم لما زالت الشمس ركب ناقته حتى أتى بطن وادي وبطن عرنة، عرلة والوادي ليس من عرفة، فالنبي قال وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرلة، هو جزء منها لكنه لا ليس محل الوقوف الوادي بطن عرلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بهذا البطن الوادي، جلس في قبل الزوال في نبرة في القبة التي ضربت له، فلما زالت الشمس ركب ناقته حتى أتى بطن الوادي بطن عرلة، فخطب الناس على بعيره خطبة عظيمة، قرر فيها قواعد التوحيد وهدب فيها قواعد الشرك، وبين تحريم الربا وتحريم الدماء، حقوق الرجال على النساء، حقوق النساء على الرجال، خطبة عظيمة فتحت له سمع الناس. ثم لما انتهى الخطبة أمر بلال فأذن بعد الخطبة، ثم أقام فصلى الظهر ركعتين سرا، ثم أقام وصلى العصر ركعتين سرا، واليوم يوم جمعة ما صلىها جمعة، لو كانت جمعة لكانت الخطبة قبل الأذان، هنا الخطبة لكانت الخطبة بعد الأذان، وهنا الخطبة قبل الأذان، ولو كانت جمعة لجهر بالصلاة، ولكنه أسر صلى الظهر سرا والعصر سرا، فدل على أنه لم يصليها جمعة والحاج ليس عليه جمعة، وهذه الخطبة خطبة الحج ليس خطبة الجمعة. فهذا ثم لما انتهى من الصلاة ركب ناقته ووقف في عرفة مستقبل الجبل جبل الرحمة في أسفل الجبل تحت الصخرات، جعل الحبل المشاة بين يديه، فتكون ثلاث مواضع في عرفة، موضع نزل فيه قبل الزوال وهو نمرة، وموضع صلى فيه وخطب الناس وهو بطن وادي عرلة، وموضع وقف فيه بعرفة وهو عرفة. فوقف جلس بنمرة قبل الزوال وخطب الناس وصلى في عرلة بطن وادي، ثم وقف بعرفة. هذا هو يقول المؤلف هذا الأفضل تيسر له، والناس الآن يدخلون عرفة، ما ليس هناك ما في لا يعرفون النمرة ولا يستطيعون النمرة مكان الجلوس، والناس مع كثرة الحجاج الإنسان إذا وصل إلى عرفة يرى أن هذا مغلم ومكسب، فإذا وصل عرفة فمكان من أول ما يصل إليها يصل إلى عرفة ويجلس فيها ويصلي فيها ويقف فيها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس بنمرة ثم خطب بعرنة وصلى ثم وقف بعرفة، قال فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلفه جميع الحاج أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلم في أهل مكة، الحنابلة وجمع جمهور العلماء على أن أهل مكة لا يقصرون في عرفة، من يصلون الظهر أربع والعصر أربع لأن المسافة قصيرة وليست مسافة قصر، وإنما الحجاج هم الذين يقصرون الذين جاءوا من بعيد، أما أهل مكة فيتمون الصلاة في عرفة ومزدلفة ومنى، هكذا قال الفقهاء. وشيخ الإسلام وجمع المحققين يرون أن الحجاج كلهم يقصرون في عرفة ومنى ومزدلفة سواء وأهل مكة معهم، قالوا الدليل أن النبي صلى بالحجاج جميعا أهل مكة وغيرهم ولم يأمرهم بالإتمام، ولهذا قال المؤلف ويصلي خلفه جميع الحاج أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون الذي عليه العمل الآن والذي عليه الفتوى، وقرر الشيخ الإسلام ابن القيم وافتي به سماحة الشيخ عبد المجيد رحمه الله الشيخ محمد الخميني وجمع المحققين ولا عليه الفتوى الآن ولا عليه العمل إن أهل مكة يقصرون مع الناس. واختلف العلماء هل القصر نسك أو للسفر، من قال إنه نسك ما في إشكال نسك من المناسك الحج أهل مكة وغيرهم، ومن قال للمسافة قال لا يتمون المسافة ليست مسافة قصر، وهذا هو الذي قرر الجمهور يقول إن أهل مكة لا يقصرون لأنهم المسافة قريبة قال ثم إذا قضى الخطبة أذن المؤذن وأقام، ثم يصلي كما جاءت في ذلك السنة، ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا، ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة، وكذلك يقصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى كما كان أهل مكة يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. إذا السنة ثابتة، يعني أتم الناس يقصرون خلف النبي وخلف أبي بكر وعمر، ما نسخ هذا، لم ينسخ هذا الأمر. قال ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفه أحدا من مكة أن يتموا الصلاة، ولا قال لهم بعرفة ومنى ومزدلفة ومنى أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، إنما قال هذا في غزوة الفتح لما كان في مكة في جوف الكعبة، صلى بهم وقال أتموا من مكة فإنا قوم سفر في مكة. أما في عرفة ومزدلفة ما قال هذا، قصر بهم الصلاة لما في غزوة الفتح، لما فتح مكة وصلى بمكة في نفس مكة قصر الصلاة وقال لأهل مكة صلوا يا أهل مكة، أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر إنا مسافرون أتموا الصلاة، فقاموا وصلوا ركعتين. لكن ما قال هذا في حجة الوداع، في الحج ما قال هذا. قال ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة. وأما في حجته فإنه لم ينزل بمكة، أين نزل؟ كان نازلا خارج مكة، كان نازل بالأطلع بين مكة وميناء ضربة وخيمته، وهناك كان يصلي بأصحابه ويركز العنزة، وهناك كان يصلي. وأين يصلي؟ في الأرض في البطحة اللي بين مكة وبين ميناء، ما في بنيان كذلك. كان نازلا خارج مكة وهكذا كان يصلي بأصحابه. ثم لما خرج إلى ميناء وعرفه خرج معه أهل مكة وغيرهم، ولما رجع من عرفة رجعوا معه، ولما صلى بميناء أيام ميناء صلوا معه، ولم يقل لهم أتموا صلاتكم فإن قوموا سفر. ثم قال المؤلف ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمان. يرى شيخ الإسلام أن الصلاة تقصر في السفر القليل والكثير، أما الجمهور فيرون المسافة، قال أقل المسافة أقلها يومان قاصدا للإبل المحملة، يومان كل يوم مرحلة، والمرحلة 40 كيلو، فتكون المسافة 80 كيلو، قد 8 كيلو، هذه المسافة عند الجمهور، إذا سافر هذه المسافة يقصر، وإن كان أقل فلا يقصر. أما شيخ الإسلام يقول لا، ما في دليل يدل على التحديد، بل تقصر الصلاة في السفر القليل والكثير. قال ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمان، ولم يكن بميناء أحد ساكنا في زمنه، ولهذا قال ميناء مناخ من سبق، ولكن قيل إنها سكنت في خلافة عثمان، وأنه بسبب ذلك تم عثمان الصلاة، لأنه كان يرى أن مسافر من يحمل الزاد والمزاد. نعم كانت الآن فيها سكن وفيها بيوت يشقق، كانت إلى عهد قريب كان فيها سكن وفيها مدارس مدرسة السماء منها، إلى عهد قريب إلى زمن الملك سعود، بعد ذلك نسعت وزيلت المباني وسعت، والآن فيها بعض الشقق وبعض لكن أزيل أكثر أزيل، وكان سابقا كان فيها سكن مدارس فيها بيوت، لكن لما كان كثر الحجاج يحتج عليها وزيلت. ولكن قيل إن سكنت في خلافة عثمان، وأنه بسبب ذلك أتم عثمان الصلاة سميها، لأنه كان يرى أن المسافر من يحمل الزاد والمزاد، وهنا صار ما يحمل الزاد والمزاد لما سكن. ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات، فهذه السنة. لكن في هذه الأوقات لا يكاد أحد يذهب إلى نمرة، لم قفنا على هذا. قال ثم بعد ذلك، نعم أحسن الله إليك، ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات فهذه السنة، لكن في هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة ولا إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخلون عرفات بطريق المازمين ويدخلونها قبل الزوال، ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف، وهذا الذي يفعله الناس كله يجزي معه الحج، لكن فيه نقص عن السنة، فيفعل ما يمكن من السنة مثل الجمع بين الصلاتين فيؤذن أذانا واحدا ويقيم كل صلاة. نعم، ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات، هذه السنة، يعني السنة إن تيسر له إنه ينزل بالعمرات ثم يصلي بعرنة ويقف بعرفة، هذا السنة. لكن في هذه الأزمان لا يكاد أحد يذهب إلى العمرة، نحن في زمن هذا ما أحد يذهب إلى العمرة لا ولا إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين ويدخلون قبل الزوال، هذا هو اللي يفعل الآن. ومنهم من يدخلها ليلا، صحيح، بعضهم يأتيها في الليل، بعض الحجاج يذهبون في الليل ويبيثون بها قبل التعريف، قبل أن يأتيهم عرفة. وهذا الذي يفعله الناس كله يجزي مع الحج، مجزي يقول، لكن فيه نقص عن السنة. السنة ما تأتي العرفة إلا بعد الشمس، إذا أتى في الليل لا بأس يجزي. قال فيفعل ما يمكن من السنة مثل جمع بين الصلاتين المزدلفة وعرفة، فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. نعم، أحسن الله إليك. والإيقاد بعرفة بدعة مكروهة، وكذلك الإيقاد منها بدعة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد مزدلفة خاصة في الرجوع. الإيقاد عن إيقاد النار، كان الحجاج يوقدون النار في الميناء يوقدونها بعرفة، يقول هذا بدعة ما له أصل ولا داعي له، لكن بمزدلفة ما في مانع، تدعو الحاجة إليه بسبب الظلام الشديد، فإذا قتل النار يكون فيه يعني فيه إسفار للناس وفي تعليم للناس الجائية اللي يأتون بعد يرون النار ويعرفون هذه مزدلفة، والحاجة داعي لهذا، والآن ما في داعي لهذا، الحمد لله أن النار موجودة. نعم، قال ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس، وإذا غربت الشمس يخرجون إن شاءوا بين العلمين وإن شاءوا من جانبيهما، والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك حد مزدلفة، وما بينهما بطن عرنة. ويجتهد في الذكر والدعاء العشي عرفة، يقول يقفون بعرفة إلى غروب الشمس ولا يخرجون حتى تغرب الشمس، لا بد منها. وكان المشركون يخرجون من عرفة قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالف هدنا هدى المشركين، فكان المشركون إذا كانت الشمس فوق رؤوس الجبال كعمائم الرجال انصرفوا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالف هدنا هدى المشركين، فلم ينصرف حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب القرص تماما. وكذلك الدفع من مزدلفة خالفهم، كانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، فلا يدفعون حتى طلوع الشمس وتشرق الشمس على الجبال، تشرق على جبل يقال ثبير ويقول أشرق ثبير كيما نغير، فإذا أشرق الشمس على الجبال ساروا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع عن مزدلفة قبل طلوع الشمس، وقال خالف هذه أحد المشركين في الغروب في انصراف من عرفة، خالفهم ينصرفون قبل الغروب فلا ينصرفون قبل الغروب، وفي الدفع مزدلفة يدفعون بعد شروق الشمس ودفع قبل الشمس، خالفهم عليه الصلاة والسلام. وإذا غربت الشمس يقول يخرج إن شاء بين العالمين وإن شاء من جانبهما، والعالم الأول حد عرفة، كان العالم العلم معروفة، قال فلا يجاوزهم حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك حد مزدلفة، وما بينهما بطن عرنة، يعني بطن عرنة فاصل بين إيه؟ بين مزدلفة وبين عرفة. نعم، ويجتهد ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية، فإنه ما رؤيا إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيض ولا أدحض من عشية عرفة، لما يرى من تنزيه الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام، إلا ما رؤيا يوم بدر، فإنه رأى جبريل عليه السلام ينزع الملائكة، ويصح وقوف الحائض وغير الحائض، ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا. وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب راه الناس لحاجتهم إليه أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. وهكذا الحج، فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل، ومن من يكون حجه ماشيا أفضل. ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا، بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية، وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس. نعم، يقولون يجتهد فيجتهد الحاج في الذكر والدعاء هذه العشية عشية عرفة، لأن الله تعالى ينزل فيها في عشية عرفة كما يليق بجلاله وعظمته، ويباهي بالحجيج الملائكة، يباهي بهم الملائكة ويقول الملائكة ينظروا إلى عبادي فتجدني شعثا غبرا من كل عبد فج عنيق أشهدك أني قد أفرت لهم. فيجتهد الحاج في الذكر والدعاء هذه العشية، فإنه ما روي إبليس في يوم هو في أصفر ولا أحمر ولا أغيض ولا أدحض من عشية عرفة. لماذا؟ لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام إلا ما روي يوم بدر، فإنه رؤيا يحث التراب على رأسه ويدعو الوليد والثبور، فإنه رأى جبريل يزع الملائكة، ويصح وقوف الحيض وغير الحيض، يعني الوقوف معناها الوجود على أرض عرفة، هذا الوقوف. لا يشترط لا لا لا لا جلوس حتى ولو كان نائما يسمى واقف، لا يشترط وقوف ولا جلوس ولا حالة. قال يصح وقوف الحيض وغير الحيض، حتى الحيض صح منه، والمحدث والمتوضئ، ويصح الوقوف ماشيا وراكبا ولو كان ماشيا، ولو كان يبحث عن عرفة ولا يعلمها ووجد فيها يعتبر وقف فيها. وأما الأفضل يقول فيختلف باختلاف الناس، إن كان ممن إذا ركب رأاه الناس لحاجة إليه كان الوقوف أفضل، وكذلك إذا كان الشق على فرق الركوب وقف راكبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا على فيله. قالوا هكذا الحج، هل الحج حج ماشي أو حج راكب عليهم أفضل؟ قال فإن من الناس من يكون حج راكبا أفضل ومنه فالحج ماشي أفضل، ولم يعين يعني يقول باختلاف أحوال الناس. ومن العلماء قال الحج ماشي أفضل على راكب أفضل لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكر، ولا ذكرا ما في دعاء خاصة، بل يدعو الرجل ما شاء من الأدعية الشرعية، ولكن يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس، يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء يوم دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وليس هناك أدعية خاصة، يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. نعم أحسن الله إليك. والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل رمي الجمار وللطواف والمبيت والمزدلفة فلا أصل له، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكر طائفة متأخر أصحابه، بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها. نعم، قال اغتسل العرفة روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر يعني الحديث سنده هل هو صحيح وغير صحيح، والأخر أنه لا يصح، روي عن ابن عمر وغيره، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الحج إلى ثلاثة أغسال: غسل الإحرام هذا ثابت، والغسل عند دخول مكة وهذا ثابت أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة الزاهر ودخل نهارا، والغسل يوم عرفة هذا في ثبوت عن النظر. وقول مروي عن ابن عمر الأقرب عن مروي عن بعض الصحابة وبعض السلف. قال وما سوى ذلك الغسل لرمي الجمار، الغسل يغتسل لرمي الجمار أو يغتسل للطواف في البيت أو يغتسل للسعي بين الصفا والمروة أو يغتسل في المبيت مزدلفة، كل هذا من البدع لا أصل له إلا يكون هناك حاجة، كان يكون فيه رائحة يريد يغتسل لإزالة الرائحة لا بأس. قال لا أصل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه، ولا استحب جمهور الأئمة لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، لكن قد ذكره طائف متأخر أصحابه، متأخر أصحاب الإمام فذكروا أنه يغتسل لرمي الجمار أو يغتسل للمبيت المزدلفة، والمؤلف يقول هل هو بدعة؟ بدعة لا أصل إلا إذا كان هناك حاجة تقتضي الاستحباب مثل إزالة الرائحة. نعم وعرفت كلها. أحسن الله إليك. وعرفت كلها موقف ولا يقي بطن عرنة. وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة، ويسمى جبل الرحمة ويقال له الإل على وزن الهلال، وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها قبة آدم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها والطواف بها من الكبائر، وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها، وأما الطواف بها أو بالصخرة أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة. نعم، وهذه المسائل العقدية كما عليه رحمه الله. قال عرف كلها موقف ولا يقف بطن عرنة، لأن قال وعرفت كلها موقف وارفعه عن بطن عرنة وبطن وادي ليس مكان الوقوف. وأما صعود الجبل الذي يقال جبل الرحمة فليس من السنة، ويسمى جبل الرحمة ويقال له إلال على وزن الهلال، وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها قبة آدم لا يستحب دخولها، كان فيه فوق قبة الآن أظن ما مكانها عمود أو شيء من هذا. ويوجد كثير من الزوار يأتون حتى في الحج، يأتون في الحج يأتون ويذهبون إليه في يعني صرفات ووحدانا، كل هذا من البدع، كل هذا من البدع، ولا أصل الذهاب إليه ولا صعوده، وكما قال المؤلف رحمه الله لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها، يعني يصعد فوق الجبل يصلي ركعتين. هناك يقول في زمن الشيخ كان قبة سمى قبة آدم يذهبون يدخلونها ويصلون فيها ويطوفون بها، قد طوفوا بها من الكبائر من كبائر الذنوب. وكذلك المساجد التي عند جمرات لا يستحب دخولها ولا شيء منها ولا الطواف فيها، وأما الطواف بها أو بالصخرة أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان غلبة العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة، وقد يكون شرك إذا طاف يتقرب به إليها، لكن إذا كان يتقرب به إلى الله بزعمه صار من البدع من الكبائر، وإن كان طوف يتقرب بها يعني لغير الله صار شركا. نسأل الله العافية. طاف بحجة النبي يتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرك، أما إذا طاف بها يتقرب بها إلى الله فهذا بدعة من الكبائر. نعم أحسن الله إليك. فصل. فإذا فاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأزمين وهو طريق الناس اليوم، وإنما قال الفقهاء على طريق المأزمين لأنه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق ضب، ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وخرج على طريق المأزمين، وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، ودخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى. نعم. ودخل المسجد. ودخل المسجد من باب بني شيبة، وخرج من بعد الوداع من باب حزورة اليوم. حزورة اليوم. ودخل إلى عرفات من طريق ضب، وخرج من طريق المازمين، وأتى إلى جبرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منى، ثم يعطف على يساره إلى جمرة، ثم لما رجع إلى موضعه منى الذي نحر فيه هديه وحلق رأسه رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم، فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء. نعم، هنا المؤلف رحمه الله قال إذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام. المشعر الحرام هو جبل صغير بني عليه المسجد الآن، وعرف كلها موقف على طريق المأزمين وهو طريق الناس اليوم، وإنما قال فوق على طريق المأزمين لأنه إلى عرف طريق نحو سمى طريق ضب، طريق ضب طريق المأزمين الجبلين، ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وخرج على طريق المأزمين، وكان في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى. هذه عادة إذا ذهب من طريق صرف الحكمة، قيل لتشهد له الأماكن، وقيل ليقضي حاجة هؤلاء وهؤلاء، وقيل لإغاظة المنافقين، لأقوال ولا، وقد تكون هذه الحكم كلها مقصودة. كان في المناسك والعاد يذهب من طريق ويرجع إلى أخرى، فدخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، ودخل المسجد من باب بني شيبة وهو باب السلام، وخرج بعد الوداع من باب حزورة اليوم، ودخل إلى عرفات من طريق ضب وخرج من طريق المازمين، وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من طريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج ميناء، ثم يعطف على يساره إلى جمرات، ثم لما رجع إلى موضعه بميناء الذي رجع إلى موضعه الذي بميناء الذي نحر فيه هديه وحلق رأسه، رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم. يعني عادته إذا في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويأخذ من طريق الأخرى لتشهد البقاء أو ليقضي حاجة هؤلاء وهؤلاء أو ليغضب المنافقين أو لغير ذلك. نعم أحسن الله إليك. فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء مزدلفة ولا يزاحم الناس، بل إن وجد خلوة أسرع فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجماع إن أمكن، ثم إذا بركوها صلوا العشاء، وإن أخر العشاء لم يضر ذلك، ويبيت مزدلفة، ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزم عرفة إلى بطن محسر. نعم يؤخر المغرب أن يصليها مع العشاء بمزدلفة ولا يزاحم الناس، مثل ما وصلها يصلي المغرب والعشاء جمعا، إلا إذا خاف خروج الوقت، الوقتان المغرب والعشاء وقتهم واحد إلى نصف الليل، فإذا خشي أن يأتي نصف الليل يصليها ولو في الطريق ما تؤخر الصلاة الصلوات. نعم وقد يكون في زحام يتأخر بعض الناس، بعض الحجاج يقول ما يصلي حتى يصل المزدلفة، بعضهم ما يصلي إلا الفجر يصليها الفجر، هذا خطأ كبير، الصلاة ما تؤخر الوقت، إذا خشيت خروج الوقت صليها في الطريق، وإن أتيتها مبكر صليها ولو تقدير تقدم العشاء مع المغرب. يعني إذا وصلها قبل وصول العشاء هل يؤخر قبل العشاء، هل يؤخر المغرب ينتظر حتى يأتي العشاء أو يصلي وصف الحال، فالنبي حين وصلها صلى ولا يزاحم الناس، بل إن وجد خلوة أسرع فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن، يعني صلى المغرب النبي صلى المغرب والجمال واقفة، ثم لما صلى المغرب أمر بحط الرحال عنها ثم صلى العشاء، ثم إذا بركوها صلى العشاء، وإن أخر العشاء لم يضره ذلك، ويبيث بمزدلفة، ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزم عرفة إلى بطن محسر، كل من عرفة إلى بطن محسر كل هذه مزدلفة، والنبي وقف عند الجبل الصغير وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، ثم جمع قالها مزدلفة كلها لا أسمع، قال فإن بين كل مشعرين، نعم كمل هذا عشان نقف، فإن بين كل مشعرين حدا ليس بينهما، فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة، وبين مزدلفة ومنى بطن محسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارفع عن بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف وارفع عن بطن محسر، ومنى كلها منحر، وفجاج ومكة كلها طريق. نعم بين كل مشعرين حدا ليس منهما، بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة ليس منها لا من هذا ولا هذا، وبين مزدلفة ومنى بطن محسر ليس منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارفع عن بطن عرنة ليس محل الموقف، ومزدلفة كلها موقف وارفع عن بطن محسر رمية حسر لأنه مكان عذاب، ومنى كلها منحر، منى كلها ينحر فيها الهدايا والضحايا، وفجاج مكة كلها طريق، كلها طريق ومنحر، إذا نحر هدية في أي مكان من الحرم أجزاء، لكن في منى أفضل. نقف على صفحة 76 والسنة لبيت المزدلفة إلى نطلع الفجر، وفق الله عليك.